يسألون الله يحسن إليك عن لبس العدسات اللاصقة للزينة وللتجمل للزوج. الله يرضى عليك، تركها أولى إلا إذا كان فيها منفعة البصر. نعم. ولا تركها أولى.